ونحن ما زلنا مع سورة فاطر أي خالق وهو الله، ومع هذه الآيات الثلاث فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوتها مجودة مرتلة من أحد الأبناء ثم نتدارسها، والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه الآيات علامات دالة على وجود الله العليم الحكيم، دال على نبوة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، دال على البعث الآخر والجزاء فيه. أولا قوله تعالى وما يستوي البحران، هل يستوي النيل مع البحر الأحمر؟ هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. من أوجد البحرين؟ أمي وإلى أبي، قبيلة بني فلان، الدولة الفلانية، الساحر الفلاني، من أوجد هذا؟ فهل يوجد موجود بدون موجد؟ مستحيل، مستحيل أن يوجد موجود بدون موجد، حتى ولو كان كأس في حليب ممكن تقول وجد من نفسه؟ فكيف هذه المخلوقات الموجودة كلها ويكفرون بالله ولا يؤمنون به ولا يحبونه ولا يخافونه؟ وما يستوي البحران هذا عذب فرات، عذب طيب حلو زايد فوق العادة، سائغ شراب، وهذا ملح أجاج أيضا مر شديد الملوحة. ومع هذا ومن كل من البحرين، العذب الفرات كالملح الأجاج، تأكلون لحما طريا، تقولون لا لا ما نأكل، ما تأكلون؟ إذا ما أكلت أنت أكل أبوك، هذا الحوت، هذا السمك، من خلقه؟ من أوجده في البحر؟ من سخره لنا؟ من أعاننا على صيده وأخذه؟ من يسر لنا أمر أكله واستساغته؟ كل هذا لا جواب إلا الله الله الله، فلنقل لا إله إلا الله، آمنا بالله. ومن كل أي من البحرين الحلو والمر تأكلون الحلو والمالح تأكلون لحما طريا ألا وهو السمك وتستخرجون حليا تلبسونها أي يلبسها نساؤكم أما الرجل ما يلبس الحلي لكن ما دمنا نلبسها نساءنا وبناتنا نحن الذين نلبسها إذن وهو اللؤلؤ والمرجان يوجد هذا في البحر الأحمر البحر المالح لا الحلو وتستخرجون حلية تتحلون بها أو تحلون بها نساءكم وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يا عبد الله يا عاقل ترى الفلك السفينة في البحر تمخر الماء وتشقه هذه ذاهبة وهذه آتية لماذا هذه السفن فيها التجار يحملون البضائع والسلع من إقليم إلى إقليم ومن منطقة إلى أخرى لماذا لتبتغوا وتطلبوا الرزق من فضله هو عز وجل لا من فضل اللات ولا العزى ولا منات ولا لتبتغوا من فضله الرزق الكافي لكم ولعلكم تشكرون إذا وضع الطعام بين يديك أو اللباس أشكر من أنعم عليك إذا قدم لك الماء العذب الفرات اشرب وقول الحمد لله إذن ومن أجل أن تشكروا الله عز وجل والشكر يا معشر المستمعين والمستمعات لنعم الله يكون بثلاث الأولى أن تعترف بأن هذه النعمة من الله مصدرها الله لا أمي ولا أبي ولا الدولة ولا السلطان أن تعترف أول ما تعترف في قلبك أن هذا الماء أو الطعام أو اللباس أو المركوب أو كذا من الله عز وجل إذ هو والله لمن الله إذ لا خالق للأشياء إلا هو ولا موجد الكائنات إلا هو هذه أول مسألة أن تعتقد أن هذا من الله ثانيا أن تحمد الله بلسانك وتشكره الحمد لله الحمد لله الحمد لله وإن استطعت أن لا تسكت حتى تتعب فافعل وهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم ما رفعت صفرته بين يديه إلا قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا وإني في أغلب أوقاتي أجلس أستحي وأنا أكل متكئ وأحمد الله وأنا متكئ أجلس ثم أحمد الله سبع مرات الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا معدع ولا مستغنى عنه ربنا اقتداء برسول الله وحمدا لله عز وجل والغافلون والله يأكلون ولا يحمدون يشربون ولا يحمدون يركبون ولا يحمدون يصحون من المرض ولا يحمدون لأنهم ما عرفوا الله إما كفروا به وإما تجاهلوا عنه ولم يسألوا عنه والله يقول فعلنا لكم هذا من أجل أن تكونوا من الشاكرين ما أعطاكم هذا السمك وهذا الماء وهذا الحلو وهذا هذا إلا من أجل أن تشكروا فكيف إذن بالذين لا يشكرون كيف يسعدون وينجون ثالثا أن تصرف النعمة التي عرفت أنها من الله وحمدته عليها أن تصرفها فيما يحب هو لا فيما تحب أنت أو بلادك أن تصرف تلك النعمة فيما يحب الله عز وجل لا فيما يكره أنعم عليك بريالات اعترف بأنها من الله وقل الحمد لله، ولا تشرب بريال واحد سجارة تحرقها، ولا تشرب بريال واحد شيئا حرمه الله كهذه التكييفات وهذه العفونات. وهكذا مرة ثانية: يا معشر المستمعين والمستمعات، النعمة لها ثلاث حالات: الأولى الاعتراف بالقلب واليقين أنها من الله لا من غير الله، ثانيا أن تحمد الله بلسانك بكلمة الحمد لله الحمد لله والشكر لله، ثالثا أن تصرفها فيما يحب الله. أعطاك الله سمعك، أليس كذلك؟ نعمة أنعم بها عليك، يجب أن لا تسمع بهذا السمع ما يكره الله، والله ما يجوز. أيهبك سمعك لتسمع به ما ينفعك فتتحدى الله وتسمع به ما يكره من الباطل والفساد والشر؟ لا يحل أبدا. وهبك بصرك، أبصحت تبصر به في طريقك وتعرف ما يضر وما ينفع، فلا يحلك أن تصرف هذه النعمة فأن تنظر إلى المحرمات من النساء وتتتبعن بعينيك. ذي أمثلة. لعلكم تشكرون. ثم قال تعالى في مظاهر قدرته ووجوده وعلمه وحكمته ووجوب ألوهيته، قال: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. يدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الليل. نهارنا الآن دخل في الليل ولا؟ من أدخله؟ الحاكم، الجيش، السحرة، من أدخله؟ إلا الله. وإن قلت اللات أو العزى صنم وحجر أنت مجنون، حجر ما تفعل شيئا. يولج النهار، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ويأخذ من الليل ويدخل في النهار بحسب الفصول. جزء من الليل يدخل في النهار كما الأيام الطويلة، جزء من الليل من النهار يدخل في الليالي الطويلة. هذا كله إيلاج وإدخال. من يفعل هذا سوى الله؟ لا أحد. إذن لا إله إلا الله. ثانيا: وسخر الشمس والقمر. أولا من أوجدهما؟ والله ما كان موجودتين أبدا، أوجدهما الموجد هو الله. من سخرهما؟ يسيران في فلكين دائمين بانتظام عجب، بالدقيقة، والله باللحظة لا بالدقيقة. وسخر الشمس والقمر، كل يجري دائما إلى أجل مسمى، إلى دقيقة تنتهي فيها الحياة. لا تفهم أن الشمس تبقى هكذا دائما والقمر يبدأ هكذا دائما، والله لا يسيران إلى أجل محدد، ساعة معينة تنطفئ هذه الأنوار والشموس والأقمار وتقوم الساعة. كل يجري لأجل، لوقت مسمى عند الله، سنة كذا تقوم القيامة، ينفلق القمر والشمس تهبط وتحترق. ثم قال تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك. ذلكم الخالق لهذه المخلوقات والموجد لهذه الموجودات، الشمس والقمر وما إلى ذلك، ذلكم هو الله ربكم. ما عندكم رب له؟ والله ما للخالقات رب إلا الله. أو يوجد خالق مع الله تجلى في الهند وإلا في اليابان أو في الماريكان؟ المشركون من العرب ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله بلا تردد، ولئن سألتهم من خلقهم هم ليقولن الله. والآن العلماني والملاحدة ماذا يقولون؟ أما البلاشف الحمر احتراقوا وتحطموا، ما بقيت بل شفع الذين كانوا لا إله والحياة مادة فقط، أطلب النكاح والأكل والشرب ولا تسأل، الحياة مادة، لكن انهزموا. وجاء العلمانيون، كل شيء للعلم، لا تقول الله أبدا، لا تقول كيف نصلي حتى نسعد، كلا العلم فقط. فسموا بالعلمانيين، وهم والله لا ورثة الشيوعيين، لما انطفى نور الشيوع أو نار الشيوعية ظهر نار العلمانيين. كل يجي لأجل مسمى، ذلكم الله ربكم له الملك، له الملك، ملك السماوات والأرض، اي والله، إذن فكيف تمد يدك لغيره؟ كيف تقول يا عيسى ويا مريم أعطيني وفعلي بكذا؟ والعوام يقول يا رسول الله، يا فاطمة، يا حسين، يا عبد القادر، يا بدوي، يا إدريس، يا فلان، يا فلان، يدعونهم وهم يعرفون أن الملك لله. الملك يطلب من صاحبه أو من غيره؟ أسألكم بالله، هذا الطعام، هذا الشراب، تطلبه من صاحبه أو من غيره؟ تطلبه من يملكه. فالله يقول له الملك المطلق، إذا فارفعوا أيديكم إليه واسألوه هو، ولا تلتفتوا إلى غيره أبدا. إن الشياطين تزيل الناس أن يدعوا غير الله ويسألوا غير الله، ولا يملك لهم شيء أبدا إلا الله. ثم قال تعالى والذين تدعون من دونه، أي من دون الله، ما يملكون من قطمير، والله ما يملكون من قطمير، فضل عن دينار أو عن حبة عنب، من قطمير. قف أمام قبر ولي من الأولياء ونادي يا سيدي فلان، يا كذا يا كذا، والله ما يملك شيئا، والله لو استجاب لك ما يعطيك شيئا. سبحان الله. والذين تدعون من دونه، أي من دون الله، ما يملكون من قطمير. ما هو القطمير؟ ما هو النقير؟ ما هو الفتيل؟ هذه موجودة في المدينة، إذ المدينة فيها النخل والعرب يعرفون التمر. النقير نقرة في النواة في وسطها، والفتيل خيط هكذا في شق النواة في وسطها، والفتيل والقطمير لفافة تلتف بها بيضة، هذه اللفافة لتلتف بها النواة، ماذا تنفع؟ أحسنكم الله، تشبع هذه، تغذي، ترفع، تعطي، ماذا؟ والنقير هذه النقرة في النواة، ماذا تجدي؟ ماذا تنفع؟ وهذا الفتيل، هذا الخيط في وسط النواة، ماذا ينفع؟ ومعنى هذا أنهم لا يملكون شيئا، حتى ولو كان قطميرا أو فتيلا أو نقيرا. اسمع ما يقول الرب تبارك وتعالى والذين تدعون أيها المشركون من دونه، من دون الله عز وجل، من الأصنام والأحجار والأوثان والأموات، ما يملكون من قطمير، فكيف يعطونكم التمر وما يملكون قطميرها؟ كيف يعطونكم النخلة وهم لا يملكون قطمير التمر؟ وشيء آخر، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. فهل الذي ينادي يا لات يا عزى يا منات كما كان المشركون، هذا الحجر يسمع؟ يعني صنم يسمع؟ ما يسمع. والذي ينادي يا عبد القادر يا بدوي يا سيدي فلان يا فاطمة يا رسول الله يا حسين، وينادي يدعو صوته، هل يسمعون ندام؟ والله ما يسمعون. أهل الجنة في الجنة، أهل النار في النار، فين يسمعون؟ وشيء آخر من باب الفرض والتقدير، وإن سمعوا هل يستجيبوا؟ ولو سمعوا ما استجابوا لكم ولا أعطوكم ما تسألون أبدا. إذن حرام عليكم أن تدعوا غير الله، خطأ فاحش أن نسأل شيئا من غير الله، إذ لا يملك الملك إلا الله، ولا يسمع النداء ولا يجيب الدعاء إلا الله، فكيف ننادي الجن والشياطين والإنس والملائكة ولكن الشياطين تحسن ذلك وتزينه من أجل أن يهلك البشر مع جاء في جهنم. إن الذين تدعون إن تدعوهم أي أولئك الأصنام والأحجار لا يسمعوا دعاءكم أولا، ولو سمعوا ما استجابوا لكم ثانيا، وثالثا أعظم من هذا، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. هل عيسى عليه السلام يعترف بعبادة النصارى له؟ والله ما يعترف. هل مريم عليه السلام تعترف بذلك؟ هل عبد القادر الجيلاني في بغداد يعترف بالذين يذبحون له ويحلفون به؟ والله ما يعترف. الملائكة الذين عبدوهم وقالوا بنات الله وقالوا أصهر إلى الجن والله ما يعترفون بعبادتهم. من يقوى أن يقول رب نعم هذا عبدني؟ من يستطيع أن يقول هذه الكلمة؟ ويوم القيامة يكفرون بشرككم ويتبرؤون منكم. ثم قال تعالى ولا ينبئك مثل خبير. يا رسول الله يا عبد الله السامع، لا ينبئك بهذه الأخبار إلا الخبير العليم، ألا وهو الله جل جلاله وعظم سلطانه. فلهذا طلب العلم من غير القرآن والسنة خطأ وباطل ولا يمكن أن يتم أبدا. الله العليم والخبير إذا نبأك إذا أخبرك ثق في صحة الخبر، واعلم كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. سبحان الله العظيم. مع هداية الآيات، بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا تقرير ربوبية الله المستلزمة لألوهيته. أولا تقرير ربوبية الله المستلزمة لعبادته. أول الآيات تدل على أنه لا إله إلا الله ويجب أن يعبد الله عز وجل. اقرأ الآية. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا من حجاج ومن كل تأكل لحم طرية والسخرجون حين تلبسونها. من خلق هذه البحار ومن أوجد فيها الحلي والحوث وما إلى ذلك؟ عبد القادر الجيلاني، سيدي أحمد، فلان، عيسى، مريم، جبريل، ميكائيل؟ والله ما أوجدها إلا الله. إذن فلا إله إلا الله رغم أنف الكافرين. ثانيا بيان مظاهر القدرة والعلم والحكمة، وبها تقرر ربوبيته تعالى وألوهيته لعباده. مظاهر العلم والقدرة والحكمة هذه التي تجلى فيها أن الله لا إله إلا هو. نعم. ثالثا تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر يوم القيامة وبراءة الآلهة من عابديها. تقرير عقيدة الإيمان بيوم القيامة البعث والجزاء، هذه العقيدة التي أقول غير ما مر، إذا فقدها إنسان أصبح شر الخلق، والله لا يستحق أن يوثق فيه في شيء ولا أن يعول عليه في شيء، لأنه شر الخلق. الذي ما يؤمن بأنه سيبعث ويسأل ويستنطق ويستجاب ويعطى ويؤخذ لا يمكن أن يقول الحق ويستقيم على الحق، شر الخليقة هم الذين يكفرون بلقاء الله. رابعا بيان عجز الآلهة عن نفع عابديها في الدنيا وفي الآخرة. بيان عجز المعبودين من الأصنام والأحجار والبشر والملائكة، بيان عجزهم أنهم لا يستطيعون أن ينفعوا عابديهم بشيء يوم القيامة، بل يتبرؤون منهم ومن عبادتهم. نعم. أخيرا، تقرير صفات الكمال لله تعالى من الملك والقدرة والعلم والخبرة التامة الكاملة وبكل شيء. تقرير صفات الكمال لله، العلم، القدرة، الخلق، الإيجاد، كل هذا لله عز وجل، ومن الخبرة التامة وهو يعلم الأشياء قبل أن يوجدها. فإذا أخبرك الله قل آمنت بالله لأنه خبير. نعم. والآن نسمع الآيات مرة ثانية مجودة ونتأمل ما سمعنا ما قرأناه فيها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. اللهم جل وعلا. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أحسنت.